فليس لماذا وكان من يحفظ مسند أحمد نقل عنه عن ابن كثير وابن رجب أنهم كانوا يستحضرون الكثير بأسانيده مسند أحمد وكانوا من أئمة الجبال الكبار يعني يحفظون فيه. لا تجد من يحفظ مسند أحمد حتى الحفظ فيه تكلف يعني. لكن ليس استحضار أحيانا تخولك الحافظة تجد تخطر عليك المسائل في من يحفظ نعرف من يحفظ مسند أحمد وغير مسند أحمد والكتب الستة والكتب التسعة في من يحفظ هذا أدركنا نحن في الدماش من يحفظ الكتب التسعة كما هي شيء كل بزيادات يحفظها كما هي يعني يحفظها الكتب التسعة شيخ الدارمي والموطأ ومسند نعم الشبح ما يشبحش والله صرت لنا النظارات العمية صفحة كم فصل في ذكر بعض آيات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال فصل في ذكر بعض آيات الصفات. بعد ما انتهى المصنف في تقعيد وتأسيس هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات وكيف يكون التلقي فيه فهو توقيفي محض على الكتاب والسنة وسلف الأمة فلا يأتي إنسان ويخترع من نفسه واستدل بعدة مقدمات وكما جاء عن الإمام الشافعي أنه لقيه يونس بن عبد الأعلى ذات يوم وهو مشتد الغضب فقال ما أغضبك يا إمام؟ قال والله ما كنت أظن أن الناس يبلغ بهم علم الكلام هذا المبلغ. وجد بعض الناس يتكلمون في علم الكلام فقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بالأسواق ويقال هذا جزاء من بدل كلام الله بكلام بأهل الكلام. فعلم الكلام هو الذي غير الأمة فلما ترجمت الكتب اليونانية القديمة التي فيها علم الكلام في أيام المأمور هو الذي غير هذا الأمر وأدخل المعتزلة وكذلك الجميع وتكلم كل متكلم بما يشاء في ذاك الوقت وحاول أن يحرفوا ويستغنوا بالكتابين الكتاب كتاب الله وسنة رسوله بما عندهم بماذا من العلم فلما جاءتهم رسل البينات فرحوا بما عندهم من العلم فأخذوا ذلك الأمر ولم يقبلوا غيره. والكل يا أخواننا يعني الكل من سلك مسلك علم الكلام ضل ولم يأخذ شيء. يعني الشهر الثاني ما كان آخر عمره أنه ماذا يقول وها أنا اليوم أموت على عقيدة أمي وفي بعضها أموت على عقيدة عجائز نيسابور لأنه خاض في علم الكلام. وكما يقول دائما شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الذهبي وعلم الكلام مضر بدين الإنسان فهو علم الفلسفة الذي قد أخذه كثير من الناس هو الذي أدخل على الأمة الشر في ذلك الوقت. الإنسان يكون عنده ضعف فيظن نفسه بعقله بأنه قد وصل إلى مرتبة لكنه لم يصل إلى شيء وهذا ما وقع الغزالي دخل في علم الكلام وترك ثم بقى في حيرة وألف كتابه المنجد من الضلال أو المنقذ من الضلال وهذا الكتاب ذكر فيه الرحلة التي قد وقع له في نهاية انتهى إلى التصوف إلا أن ابن العربي يقول شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيئها فما استطاع بقيت عالقة في ذهنه لم يستطع ذلك الأمر فنقول إذن هذا الذي أدخل كذا فنحن إذن ماذا نأخذ؟ نأخذ بعلم السلف يعني المسألة علم السلف يعني الشهر الثاني في عبارة مشهورة يقول لعمرك إيش؟ لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن أو إلا فلم أرى إلا واضعا كف على ذقن أو قارع سن نادم أو أنه نادم يقول كل الناس حارت ذهب ثم رجعت بعد ذلك فلم يكن لهم بماذا شيء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بماذا عن قوم منهم أنهم في آخر أمرهم مثل الخوتي ذكر عنه قال بالإسناد المتصل، قال وإسناد إليه المتصل أنه قال في آخر حياته عشت في عمري في علم الفلسفة فلم أعرف شيئا، هذه حياتي. والناس كانوا يعتبرونه من كبار المنظرين، توفي تقريبا سنة 626، ومع ذلك كان العلماء يعدون من عند المنظرين. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عشت ولم أتعلم شيئا، حيرة، إنها الحيرة. كذلك أخواننا ماذا وقع، قصة التي وقعت لي الجويني أبو المعالي الجويني، فإنها الحيرة، إنها الحيرة، ومسك رأسه ويقول هذا الأمر. فنحن إذا نأخذ من هذا، نأخذ ماذا؟ من نبع الصافي، وهم السلف الصالح. وباب الأسماء والصفات يأخذنا من الأبواب المهمة، باب العقيدة المهمة. يعني الآن صارت تنتشر عقيدة الأشاعرة، صارت تنتشر عقيدة المعتزلة، الشيعة كلهم معتزلة على مكنة أبيه، ولاتهم زيديتهم كلهم على عقيدة الاعتزال، والأشاعرة كذلك في كل مكان. فنحن ينبغي لنا أن نتصدى لهذا الأمر الذي فيه تشويه لعقيدة السلف الصالح. فقال فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه آية من آيات الصفات فيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الوجه، والوجه ثابت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف. بالكتاب الآية التي معنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبالسنة جاء من الحديث لا ينفق أحدكم نفقة يبتغي بها وجه الله حتى ما يضع في فيه امرأته إلا كتب له به أجر، حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رواه الشيخان. فهذا تدل على ماذا؟ يدل على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. والإجماع نقل إجماع غير واحد من السلف على إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. في هذه الآية نقع المحمد أنه قال ويبقى وجه ربك، يبقى أمر ربك، وهذا المقول من طريق حنبل بن إسحاق وله غرائب في النقل أحمد ولا يصح عنه يا محمد. بل الذي قال إمام أحمد كقول مالك في الاستواء، وهو الاستواء معلوم فكذلك الوجه معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، فلا يبحث الإنسان في كيفية الإله أو كره ذات صفاته سبحانه وتعالى، فللجهل نحن لذلك جهلنا هذا الأمر. وكما ذكرنا إذا كان الإنسان يجهل ما في نفسه فمن باب أولى أن يجهل أشياء لم يطلع عليه ربه سبحانه وتعالى. ولا يظن يا أخوان الإنسان أنه يكون عالم في وقت الأوقات إذا لم يمن الله عز وجل عليك بماذا؟ بالتعلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم في قصة هاروت وماروت، في قصة هابيل وقابيل، قتل هابيل أخاه قابيل، فبعد ما رآه ميت لم يفعل ما يدري ما يفعل به، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، انظر كيف يعلم الله سبحانه وتعالى ويري بأن الإنسان حكم الله حتى أبسط الأشياء لا أستطيع أن يقوم بها، ليريه كيف يوالي سوءة أخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، إذا لم يعلمك الله عز وجل فليس لك مثل، فأنت على جهل بهذا. وكل ما يتعلم الإنسان وتبلغ التكنولوجيا الحديثة وغير ذلك نقف عند قوله تعالى وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فما يأتي الإنسان ويقول يريد يعلم صفة الوجه، بماذا أولها الأشاعرة صفة الوجه هنا؟ قالوا هي ثواب الله، ثواب الله أولها من الظاهر إلى شيء آخر. وعندهم قاعدة الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، أي نزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، فقالوا بهذا هو الثواب، وهذا لا يصح الثواب. فبماذا نرد على ذلك القول؟ نقول الأصل في اللغة أتت بالظاهر، لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، فقال ويبقى وجه ربك، وهذا من إضافة المعاني التي تكون أوصاف الله عز وجل. فهذه نقول إذن صفة باقية لله عز وجل. وكذلك بماذا نرد على الأشاعرة؟ نقول أنتم أثبت لماذا نفيتم هذه الصفة؟ في كلام لابن القيم يقول النفاة كلهم مشبهة، لماذا؟ لأنه ما وصل إلى النفي إلا بعد التشبيه، لما ظن تسوية الخالق بالمخلوق رجع إلى ماذا؟ إلى أنه نفى عنه هذه الصفة. فنقول أنتم أثبتتم لله العلم، هذا مثل الأشاعرة الآن، أثبتتم لله العلم وأردتم أن تنفوه عن المخلوق. فنقول كيف أثبتتم العلم لله عز وجل؟ قالوا هي من اللوازم أصلا تثبتها. لكن إذا قلتم من اللوازم، نقول نحن من اللوازم لكم كذلك أثبتتم الصفة للخالق والمخلوق أن يكون بينهما تشابه على قولكم، لأنكم أنتم ما مرتم بالنفي حتى مرتم بماذا؟ بالتشبيه. فإذا قلتم بذلك فنقول نحن كذلك، هذه صفة العلم وصفة الحياة أو صفة القدرة التي أثبتوها للخالق والمخلوق إذا يلزم بينها التشبيه من ذلك. ولذلك تجد الأشاعرة كثير ما وقفوا في الحيرة في قضية الصفات التي أثبتوها، السبع صفات التي أثبتوها، حي مريد قادر علام له السمع والبصر كذا الكلام، يعني سبع صفات هذه اللي أثبتوها، فبقوا في أنفسهم حيرة من هذا الأمر. كل ما يتكلموا شيء يقول ما بالكم تلك الصفة، ميزتم بين هذه وبين هذه، وكلها في حق الله سبحانه وتعالى. إذا قلتم يلزم من ذلك التشبيه، حتى هنا يلزم منها التشبيه. إذا قلتم هذه واجبة لابد أن تكون، فنقول إذن أنتم قيدتم الوجوب وغير الوجوب. أنا أقول صفة الرحمة كذلك واجبة، والله عز وجل ونرى نحن الرحمة بين أيدينا، إذا نسى المطر كما قال الله عز وجل انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها في سورة الروم لما ذكر الله عز وجل. فإذا نقول نحن بذلك هذا الأمر. فإذا نقول أول سؤال نسألهم، نقول لماذا أولتم أنتم هذا؟ فقالوا نحن التأويل لأنه يلزم منه التشبيه، ما في مسلم يقول هذا، لا نشبه الخالق والمخلوق ونحن ننزه الخالق أن يكون له صفة كصفة المخلوق. فنقول يلزمكم هذا فيما أثبتموه من الصفات، فيما أثبتموه من الصفات، فإذا نفيتموه فلابد لكم أن تنفوا كذلك في هذا المقام الذي بين أيديكم. لابد أن تنفوا بماذا بين أيديكم؟ جاء المعتزلة ونفوا صفة الوجه ولم يثبتوها لله عز وجل مطلقا، وقالوا بماذا في إثباتها؟ في إثبات صفة الوجه لله عز وجل تشبيه الخالق بالمخلوق كذلك، هم يقولوا هذا الكلام. فالرد عليهم أيضا الخروج عن الظاهر لا يجوز إلا بقرينة وإلا بدليل، وإلا عند ذلك لا يجوز الخروج منه. ثم ما المحذور من إثبات الصفة لله عز وجل؟ ما المحذور؟ إثبات الشيء مع نفي المماثلة والمشابهة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والسميع البصير. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أضيفت الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومما يدل على أنها صفة وليست شيء آخر في قوله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن ذو صفة للوجه وصفه، ولو كان الثواب لما وقع فيه الوصف، فإن المجاز لا يقع فيه الوصف أصلا. لكن هنا لما وصف الله عز وجل قال ذو الجلال والإكرام، فهو صفة بماذا؟ الوجه. لكن لما نأتي في قوله تعالى في آخر آية الرحمن سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعل الصفة لربك لفظ ربك، لكن هنا الصفة للوجه أن وصفه الله سبحانه وتعالى به. فعندما اقتضى الوصف اقتضى بأنه على الحقيقة ليس على المجاز يرد عليه. لما حدثت مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين مناوئيه في العقيدة الواسطية، فقال لهم إن قصدتم شيء واحد قلتم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه اختلف السلف فيها هل هي من آيات الصفات أصلا أو ليس من آيات الصفات. لم يقع خلاف بين السلف في آيات الصفات التي أثبتوها بين الصفات هل تؤول أو لا تؤول، لكن لما وقع الخلاف بينهم من هذه الآية هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليس من الصفات، فذهب الشافعي وطاووس إلى أنها من آيات الصفات، ويبقى وجه ربك أي المقصود به الوجه، وذهب بعضهم إلى أنها الجهة ويبقى جهة ربك، وجاء في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. ودلالة الآية والذي رجحه جمهور العلماء بأن المقصود بها الجهة لقارنة الحال التي ثبتت في هذا الأمر في قوله وجه ربك فأينما تولوا فثم وجه الله فتكلف القبلة، فأينما تولوا فثم جهة الله سبحانه وتعالى، كما تقول وجه الحائط أي جهته، فلان وجه نفسه إلى كذا إلى هذا الاتجاه، فهذا موجود في اللغة. وكذلك السياق لما دل على هذا الأمر، لما دل السياق على هذا الأمر قبله بماذا؟ العلماء بعد ذلك. فهذا نحن نقول في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. أما غير من الصفات التي جاءت في هذا الباب فالعلماء قاطبة كلهم أو سلف الأمة يقولون بأن المقصود بها صفة الوجه لله عز وجل. أيضا هل تقتضي المشابهة؟ لا يقتضي المشابهة، لا يقتضي بماذا؟ المشابهة. فأنت في نحن نقول في المخلوقات ولله المثل الأعلى يختلف. لو جاءك إنسان يقول لك واجهة الكتاب، وجه الكتاب، يختلف على وجه الإنسان، يختلف على وجه الفيل، يختلف على وجه، فإذا هناك تفريقات بين الأشياء. هذا الشيء المحسوس المعلوم، يعني لو شخص منا الآن جاءوه وقال له صف لنا وجه فرض الفيل، وهو لم يرى الفيل ولم يعرف الفيل في ذهنه، يقول إيش الفيل هذا؟ لم يعرف، فكيف ماذا سيسكت بعد ذلك؟ ليس له معرفة بهذا الأمر. فكذلك الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، لما جهلت الذات في الله سبحانه وتعالى كذلك جهلت الصفات، إلا ما أخبر الله به عن نفسه أو عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم فنؤمن به عن ذلك، فالله هو الذي أخبر عنده وجه، فنحن كيف نقول ليس له وجه؟ وهذه الآية ليست مقصودة بظاهرها وإنما هو الثواب وإنما هو كذا وكذا، فهذا لا شك أنه من باب التحريف لآيات الله سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطة، بل يداه مبسوطة أولها هذه نقول نحن فيها إثبات اليد لله عز وجل كما أخبر عن كتابه وهما يدان تثبت لله عز وجل، وعلى هذا الكتاب والسنة وإجماع السلف. الكتاب قوله تعالى بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لما خلقت بيدي، غيرها من الآيات التي دلت على هذا المقام. بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مساء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مساء الليل، وكذلك أيضا من تصدق بصدقة تلقاها الله بيمينه فينموها كما يربي أحدكم فلوة، الحديث الذي جاء في هذا الباب حديث متكاثر في هذا المعنى. هذه نقصد صفة اليدين تكون ثابتة بالكتاب والسنة، وقد أجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما نقل الدارمي عبد الرحمن بن سعيد الدارمي نقل الإجماع على ذلك وغيره من أهل العلم، الكل ينقل الإجماع في هذا الباب في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. بماذا أولها أهل البدع؟ أولوها بالقوة وأولوها كذلك بالنعمة، قالوا المقصود منها، هؤلاء هم الأشاعرة وغيرهم أولوا المقصود، فقالوا ما المقصود بها؟ هي القوة، هي كذا. وهذا الأمر غير لا يمكن أن يكون، يرد كثير من الأشياء. هم قالوا هذا مجاز، عبروا بماذا؟ بأنه مجاز، والمجاز هو إرادة اللفظ على غير حقيقته الظاهرة له. فنسألهم كما سألناهم في الأول، نقول لماذا قلت هذا؟ ما الداعي له؟ نحن نثبت اليد لله عز وجل مع نفي المشابه والمماثلة في حقه، ليس كمثل شيء. نقول هذا يد الباب تختلف عن يد الإنسان، أليس الباب يد؟ تختلف على غيره. إذا كانت هذه أنت ترى فوارق بين المخلوقات فيما بين البيت، فلا شك بين الخالق والمخلوق أيضا فوارق أكبر كفارق بين الخالق والمخلوق، يعني هذا الأمر لا شك فيه. فلذلك نحن لما نأتي نثبت صفة اليد لله عز وجل نقول له يد ولها معنى، لكن كيفية هذه اليد لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن نحن لا نعلم هذا ولم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية هذه اليد، فلذلك يتوقف فيها توقف بماذا. لكن في قوله من نعمة كذا كيف نرد عليهم بأنها نعمة؟ في قوله لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل بقوتي يدي؟ لا شك أن السياق لا يقتضي هذا. ولذلك يقول ابن القيم خذ الآيات التي جاءت فيها النعمة وضع مكان اليد لا تتأتى، وخذ من الآيات التي فيها الأيدي وضع مكانها القوة أو النعمة فلا يتأتى هذا. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة يجوج ومجوج، رواه البخاري الحديث، وفي أنه ليس لأحد يد في رده، أي قوة في رده. وإحنا أخذنا في من القواعد الأولى في قضية التأويل، متى يكون التأويل يصار من الحقيقة إلى التأويل؟ إذا اقتضى النص ذلك، ولا بد من هذا الأمر مع مسوغ من اللغة. فنقول قد يكون عندكم مسوغ من اللغة لكن هنا لا يقتضيه. أيضا عندنا في المجاز إخواننا يقول أهل الأصول بأن المجاز لا يقع في التثنية، يقع في الجمع ويقع في الإفراد، لكن في التثنية لا يقع فيه مجاز، التثنية لا يقع فيها مجاز. فعلى هذا نقول مجازكم باطل لو سلمنا لكم بأن هناك مجاز، لكن في الوضع الذي بين أيدينا نحن ليس هناك بماذا فيه مجاز. كذلك أيضا كم تثبت يد، تثبت يدا لله عز وجل، ما الدليل على ذلك؟ هذه الآية بل يداه مبسوطتان. اليهود ماذا قال؟ أثبت لله يد واحدة وهذه اليد مغلولة، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فرد الله عز وجل. يقول ابن القيم هنا في مقام المفاخرة، وهذا أسلوب معروف يعني، يعني لما يبقى المفاخرة بين يعني في نقول لله مثل أعلى بين شخصين، يقول لا أنت ليس لك من الأولاد شيء، يقول أنا عندي 10 من الأولاد، أكثر ما أنت سيدلي به. فهم قالوا بأن الله ليس له إلا يد واحدة وهذه اليد مغلولة، والمقام مقام مفاخرة. فقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فذكر ذكر اليدين، وهو يعني دائما في فعل المفاخرة يذكر أكثر ما هو موجود بداه، ثم بدل ما قالوا مغلولة رد بقوله مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فماذا نفعل في الآيات كذلك في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما عملت أيدينا أنعاما. فنقول أولا حتى هذه الآيات فيها رد على الأشاعرة وغيرهم. ما هو رد على الأشاعرة في قولهم لما قالوا بقوة لما خلقت بيدي بقوتي؟ هل خلق الله عز وجل غير آدم بغير قوة؟ فكلها بقوة الله سبحانه وتعالى، وكلها بسطوته، وكلها بعزته وبجبروته، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا المجاز لا يتحقق لهم في هذا المقام. فنقول كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ قالوا تبارك الذي بيده المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم كما يقول الشيخ السعدي، ومثله المفرد يضاف فافهم هداك الله ما يضاف، ومثله المفرد أي في صيغ الجمع تفيد الجمع إذا ضيف المفرد أذن العشاء، ومثله المفرد يضاف فالمفرد إذا ضيفه مثل ما نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي نعمة واحدة؟ كم؟ نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تحصوها، هذا المقصد. فإذا إذا أضيف المفرد عم فيصل العموم، وهذا مثله تبارك الذي بيده الملك، الهاء مضافة إلى اليد فدلت على العموم فلا يستفد منها، فتشمل الاثنين وتشمل الثلاثة وتشمل أكثر من ذلك العموم. وبالنسبة للجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأقل وقل الجمع قد يكون اثنين، وكما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مقتتلون، فلم يقول اقتتلا وإنما قال اقتتلوا، وقال هذان خصمان اختصموا لم يقول اختصما في ربي، على أن أقل الجمع اثنين، فعبر أي بماذا بذلك. فيجوز هذا إذن في اللغة من حيث هذا المعنى، لكن هذه الآية دلت على المفاخرة. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن له على أن لله يدين، مثلهم عثمان بن سعيد الدارمي كذلك أيضا نقل هذا الأمر، ومنهم بالإجماع من قول هذا، ومنهم من خالف هذه المسألة حتى من المتأخرين. يعني ذهب مثل الشيخ مشهور يقول بأنه ليس له هذا التقدير تحديد العادة هذه نتوقف فيها، لكن كما ذكر هذا الأمر مجمع عليه عند السلف، واستدل كذلك أيضا ابن القيم بهذه المسألة. أيضا ثبت في صفة اليد بأنها القبض والبسط، هذا البسط لا يقع في النعمة وفي القوة، هذا كل بالردود على الأشاعرة، بالردود على الذين أولوا هذه المسائل. فنقول البسط والقبض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، أيضا لا يقع هذا في القوة وفي القدرة التي تتكلمون أنتم فيها أولئك القوم الذين حاولوا أن يؤولون. فنقول لا تقع هذه المسائل كلها في التأويل وفي المجاز الذي ادعيتم، فنحن نثبت الصفة كما أخبر الله عز وجل عنها، ومباحث وأدلة هذا الأمر كثيرة جدا. يعني بماذا؟ لكن لما احتاج أهل السنة إلى الإثبات أثبت ذلك الأمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.